تفسير الآية 27 من سورة هود، يقول تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي فقال الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حوله، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون. الذين كفروا من قومه، أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم ومن يتشبه بهم، وهم الذين يحاولون منع انتشار دعوة الإسلام حتى لا يستفيق الناس فيظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، وكل ذلك ما هو إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قالوا له مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين مصرين على ما هم فيه: لا نشاهدك ونعلمك إلا بشرا مثلنا، أي أنت لست إلا بشر مثلنا ولست ملكا من الملائكة أو لك فضل علينا، بل نحن أفضل منك من حيث المال والمكانة ونحو ذلك. ولم ينزل الله أي تشريع لتوصله لنا، ولو أراد إرسال تعاليمه وإرشاداته ووصاياه لكان أرسلها مع ملائكته، فأنت إذن كاذب، وبالتالي فنحن في المقابل مكذبون بما أرسلت به إلينا. إنهم يراوغون ويدعون كذبا مكشوفا أنهم يريدون أن يكون الرسول ملكا وليس بشرا مثلهم من بينهم، وسيؤمنون به مباشرة إذا كان كذلك، رغم أن أمرهم هو الذي يستحق التعجب والاستغراب، لأن إرسال رسول من بين البشر لهم هو من رحمة الله تعالى بالبشرية ليكون من بينهم ويعرفونه فيثقون به وبحسن خلقه، ويطبق الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه ليسعدوا به تمام السعادة في حياتهم ثم آخرتهم. بينما لو كان ملكا لاستثقل بعضهم الأمر على اعتبار أن الملك له قدرات تمكنه من تطبيقه، أما البشر فلا يمكنهم التطبيق. إنهم لو كان جاءهم رسول من الملائكة لطلبوا رسولا من البشر، لأن الأمر ليس في إرسال رسول من البشر أو الملائكة، وإنما في مراوغتهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم في عقولهم التي عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على أثمان الدنيا الرخيصة الزائلة. قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أي وكذلك نكفر ولا نؤمن ونكذبك ولا نصدقك لأننا ما نشاهدك ونعلمك سار خلفك ونفذ وصاياك وعمل بها إلا الذين هم أسافلنا وأخساؤنا وحقراؤنا وفقراؤنا وضعفاؤنا ومن لا وزن لهم فينا، وأيضا من هم بادي الرأي أي سطحيون يتبعون أي رأي يبدو ويظهر لهم دون تعمق وتدبر، ولو تثبتوا وتفكروا وتعقلوا ما اتبعوك، وبالتالي فأنت قطعا على الباطل. ولو كان الذين اتبعوك هم الأقوياء الأغنياء لدل ذلك بالتأكيد على أنك على الحق، إضافة إلى أننا ما نرى لكم أنت ومن اتبعك علينا من فضل أي زيادة في رزق أو مال أو منصب أو غيره لما دخلتم في دينكم هذا يؤهلكم لأن نتبعكم ونترك ما نعبده، بل نحن نعلم ونعتقد أنكم كاذبون في دعواكم أنكم على الحق. إنهم يقيسون صحة أو بطلان ما جاءهم به بالذين اتبعوه، فإن كانوا ضعفاء فقراء فهو على الباطل، بينما لو كانوا أقوياء أغنياء مثلهم فهو على الحق. إنهم لو أحسنوا استخدام عقولهم لتأكدوا تماما أنهم ليسوا أبدا أراذل بادي الرأي، بل هم بإيمانهم بربهم وعملهم بأخلاق إسلامهم هم الأعلون الأكرمون الأعزاء الأقوياء الأغنياء العقلاء، وبالجملة هم السعداء تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فليس المقياس للارتفاع والانخفاض في الحياة الدنيا هو مقياسهم الذي لا يعرفون غيره، وهو كثرة الأموال والبنين والمناصب والنفوذ، بل على العكس تماما، إنهم بحق هم أشد الأراذل، حيث عطلوا وأغلقوا عقولهم وتركوا عبادة ربهم وعبدوا أصناما وغيرها هي أضعف منهم وهم أقوى منها، فكيف يطلبون نفعها أو يخافون ضررها؟ أين العقول المنصفة العادلة؟